سؤال 18. أول علامة كتشير الخط متصل، الجواب واحد. الانتهاء المنع، الجواب زوج. عقبة، الجواب ثلاثة. أن التوقف ممنوع، الجواب أربعة.